ولو وقفوا على بما تعملون خبيرا لا أشكل أيضا بل ظننتم، لأن المعنى متعلق. والآية ومن لم يؤمن بالله معطوفة على ما قبلها. نعم متعلقة ما قبلها ومعطوفة ما قبلها. لكن هو يعني كما ذكرتم أنتم في الحلقة الماضية أن هذا باب التعليم، وباب التعليم يعني يتغاضى عن هذه الأشياء، حتى أن يعني يكون هناك تركيز في المقطع أن يكون قصير ويكون متردد بين المتصلين والمشاركين والمستمعين أيضا عندما أو المستمع عندما يستمع لقراءة الإخوة المشاركين معنا. كلما كثر السماع وكلما استمع لتصحيح خطأ معين، هذا هو الهدف من البرنامج، هو نقل معلومة أو تصحيح معلومة قد يقع فيها بعض الناس عند تلاوتهم لمثل هذه الآيات أو يعني غيرها من الآيات في حلقاتنا. المقصود من هذا أن حلقاتنا هذه ليست تفسير وليست جلسة علم لوقت مفتوح، وقتنا محدود جدا يعني تقريبا 45 دقيقة، وهذه 45 دقيقة نحاول نركز فيها على تصحيح تلاوة 3 آيات 4 آيات حسب طول الآية وقصرها. هذا يعني تقريبا ما يعني أشرتم إليه. وصلني اقتراح من أحد المستمعين بأن تكون كل حلقة مخصصة لسورة، نقرأ نبدأ اليوم الفتح، المتصل الأول يقرأ من 1 إلى 3، المتصل الثاني يقرأ من 3 إلى 6 حتى تنتهي الحلقة وقد أنهينا السورة. فأجبته مباشرة أنه الهدف ليس أنه مثلا تكون لنا ختمة أو ختمتين في البرنامج وكذا، إنما الهدف هو تحديد منهج قصير 3 آيات مثل ما ذكرت، يعني بحد أقصى 6-7 أسطر حتى تتم الفائدة في تصحيح التلاوة. صحيح، حتى يعني يمكن في حلقات كثيرة سمعنا من بعض الأخوة والأخوات الذين يتصلون يقولون استفدنا من تصحيح الأخطاء التي نسمعها من المتصلين، وحتى أن بعضهم يعني كما وصلنا من أحد الأخوات في جازان تقول أنا لا أقرأ أصلا، يعني لم أتعلم، لكن ببرنامجكم هذا بالاستماع مع كثرة السماع لمدة 5 سنوات تقريبا وتقول أنا أتابع البرنامج، تقول وجدت خير كثير والحمد لله بدأت أحفظ عن طريقكم وأتحمست عن طريقكم، وهذا هو الهدف الذي نبحث عنه في هذا البرنامج الحمد لله. طيب يعني بالنسبة للمنهج اليوم، المنهج اليوم عندنا يعني 3 آيات 4 آيات تقريبا أو 3 آيات تقريبا، لكن الخطأ التي أو الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الذين يحفظون هذه السورة، نأتي للحفظ وليس لللفظ. سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول المخلفون إذا انطلقتم، هذه تشكل عند كثير من الشباب أو أبناء الطلاب عندما يحفظون هذه السورة، فتقع عندهم إشكاليات في ربط هذه الآيات. هي 3 آيات، سيقول لك المخلفون وسيقول المخلفون إذا انطلقتم وقل للمخلفين من الأعراب، يعني بعض الطلاب يخطي فيها. لكن أفضل طريقة يعني يسأل بعض الناس يقول إيش أفضل طريقة لتثبيت المتشابه؟ أفضل طريقة لتثبيت المتشابه هو الحفظ القوي، الحفظ المتين، وليس ولا تجعل هناك أي روابط إلا في أضيق الحدود. يعني إذا وجدت يعني مثل أليم وعليم ومبين ومهين، هذه لها علاقة بالتفسير. لكن نحن نقول يعني دائما للطلاب الذين تشكل عليهم في المتشابه، خاصة بعض الشباب اللي يقع فيها الذين حفظوا من قبل ثم إذا أراد أن يراجع تشكل عليه في المتشابه، نقول ركز في حفظك، ومكان الآية الذي حفظتها فيه سيكون مساعد إن شاء الله لك، وإن شاء الله لن يكون هناك أي إشكالية. أما مسألة أحكام التجويد في هذه الآية، في قوله سبحانه وتعالى إذا انطلقتم إلى، يعني قد يشكل لبعض الناس أنه يحرك الميم، إذا انطلقتم إلى يكسرها، يصير في شيء من التساهل في الهمزة، لابد من تحقيق الهمزة انطلقتم إلى، لا يكون هناك تساهل، لأن بعض الناس يأخذها بشكل النقل يعني وينقل الحركة السكون الميم فيحركها. أو مثلا في قول الله سبحانه وتعالى في إذا كان فيه هناك يعني كملاحظة أخرى، في قوله تعالى ورسوله فإنه، شوف الهاء التي بعد أو الحركة الياء القصيرة هذه معناها أن هناك حرف يشبع أو يمد مقدار حركتين فقط، إذا كان بعده همزة يصير يأخذ حكم المد المنفصل فيمد 4 حركات، لكن هنا ورسوله فإنه، زين، يعني بعد الهاء يكون هناك كسرة مشبعة قريبة من الياء ورسوله فإن. أيضا في قوله تعالى فإنا أعتدنا، شوف هنا الألف وتبعدها الهمزة، ولو أنها بدأت في بداية السطر الجديد، لكن نقول هنا المد مد منفصل يمد بمقدار 4 حركات. جميل. إذا نبدأ الآن استقبال الاتصالات والاستماع إلى التلاوات. معنا آسيا من أبها، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا آسيا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أحسنت يا آسيا، لكن نرجع للآية الأولى التي معنا في هذه الحلقة، فإنا أعتدنا، أقرأها مرة ثانية. فإنا أعتدنا. أحسنت، لأنك في الأول كان في شيء من القلقلة، أعتدنا يعني يكون فيه يعني نحاول بقدر الإمكان أو نحاول أن نضغط على العين شوي، ما نحركها حتى لا تكون هناك فيها شيء من القلقلة أو يكون الحرف تحرك. فبعض الخطأ الذي وقعت فيه أنت في الأول، لكن الحمد لله دركتي يعني عندما عدتيها. فإن أعتدنا الثانية غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. محسنت، نعم ممتاز، بارك الله فيك. شكرا لك يا آسيا، في أمان الله. هلا معنا نواف من الرياض، تفضل يا نواف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. نواف لا تستعجل، خلها جميلة، أنت جبتها بداية كويسة. إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ضرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أحسنت يا نواف، جزاك الله خير، بس انتبه بعض أحكام التجويد. أنت في أي صف تدرس يا نواف؟ في أولى ثانوي. أولى ثانوي، شوف بعض أحكام التجويد خاصة الأحكام الأساسية، يعني مثلا عندنا حرف التاء، مثلا إذا أتى قبله، إذا جت نون ساكنة بعد حرف التاء، مثل في قوله تعالى سيقول إذا انطلقتم، مثلا في الطاء مثلا النون بعدها حرف الطاء، أو في قوله سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا نون ساكنة بعدها الياء، لن تتبعون، هذه اللي كنت أقصدها، قل لن تتبعون إخفاء، يعني بعض الحروف أو بعض الأحكام التجويدية الأساسية نسميها، هذه مفروض ما تفلد، يعني ما تمر عليك كذا بسهولة. أنت في أولى ثانوي ما شاء الله، لكن أفضل أنت تسجل حلقة ولا شيء يا نواف؟ سابقا كنت حرقة سابقا. هو شف قرايتك واضح انك يعني سبق ان قرأتها وحفظت الصورة هذه، لكن يحتاج انك تعاود القراءة مرة ثانية وتحاول تقرأ انت بينك وبين نفسك. ترى كثرة القراءة بدون حتى يمكن معلم، كثرة القراءة سبحان الله تمرن هذا اللسان على ان يقرأ بالطريقة الصحيحة. بارك الله فيك نواف. وياك شيخ. شكرا نواف، يا امان الله. الان معنا من جدة ادم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا ادم، تفضل استعد. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ما شاء الله عليك يا آدم، جزاك الله خير، قراءة جيدة ومرتلة، لكن نبغى نجلس معك شوي في الآيتين الأولى. يعني ما أدري إيش اللي خلاك تستعجل فيها، لكن الآية الأخيرة ما شاء الله ضبطتها، ما كأنك أنت اللي قرأت الآيتين الأولى. في قوله تعالى فإنا أعتدنا، اقرأها مرة ثانية بنفس الترتيل، بس نبغى نوقف ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا، اقرأها مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا شد على النون فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. طيب الثانية يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، اقرأها مرة ثانية. يغفر لمن يشاء. أيوة يغفر لمن يشاء، حطنا حركتين، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الغنة. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أحسن، تبارك الله فيك يا آدم. ما شاء الله تبارك الله يا آدم. أنت إمام مسجد؟ لا أبدا، ولكن كنت حلقات تحضير. ما شاء الله، تلاوة طيبة وصوت جميل وخاشع. اتفق هو نواف أنهم كانوا في حلقات مسجد، لكن ترى الشيخ إذا جاء واحد ممتاز في تلاوته يشدد عليه زيادة. إن شاء الله إن شاء الله نحاول. لكن أنت شعرت بالفرق لما تستمع للحلقة، قارن بين أدائك قبل تعديل الشيخ وملاحظاته، شوف زادت التلاوة جمالا إن شاء الله بإذن الله. حياك الله يا آدم، في أمان الله، شكرا لك. معنا الآن تركي من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله يا تركي. الله يحييك. تفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. مرة ثانية تركي. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. جزاك الله خير يا تركي. كم تحفظ يا تركي؟ والله كنت في التحفيظ يعني من زمان. جزاك الله خير ما شاء الله قراءة جيدة. واضح الحفظ يعني على تلاوته؟ لا يعني يعني بعض الحين تسأل بعض الشباب يعني عندك نواف وآدم وتركي اتفقوا على أنهم كانوا في حلقات. أثر الحلقات سبحان الله يبين على لسان القارئ. يعني يتضح الأداء ويتضح أيضا مخارج الحروف. فلذلك هذا درس يعني أنا أقول درس لكل من يستمع إلينا الذي يعني يجد مجال أنه يستمر في حلقات التحفيظ حتى لو كبر في السن حتى لو تزوج حتى لو توظف. يعني الحلقات أنا أعتقد أنها تراها جيدة جدا من ناحية أنها تضبط محفوظ وفي نفس الوقت تقوم اللسان وتخليك قريب من القرآن. يعني القرب من القرآن ممتاز جدا لا من ناحية النفسية لا من ناحية حتى في الأرزاق الشيخ حتى من ناحية الأرزاق سبحانه نجد القرآن يعني بركة. يأتي بالبركة في كل شيء يعني يعطيك حتى في وقتك. يعني أتذكر أحد الإخوة كان يقول أني أحاول أن أقرأ القرآن لكن ما عندي وقت. يقول سبحان الله ضحيت بعض الأشياء اللي أنا كنت أعتبر أنها مهمة مثل النوم بعد الفجرية. بعض الأحيان أكون جلسات مع بعض الشباب اللي ما لها سناع. يقول رتبت نفسي يقول وجدت أني أقدر أقرأ في اليوم ثلاثة أجزاء بالراحة بالراحة أقرأها ثلاثة أجزاء. فلذلك أنا أعتقد أن بعض الأحيان يكون فيها أشياء عندنا إحنا نسويها أشغال وهي أصلا ما هي أشغال. فجيد جدا الأخ تركي وآدم ونواف أتمنى أنهم يعني يستمرون في الحلقات لا يتوقفون. هذا ينطبق على الحلقات حفظ أو حتى حلقات التلاوة. حتى التلاوة نعم التلاوة مهمة جدا. طيب معنا الآن مها من جازان. السلام عليكم يا مها. مها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا تبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أحسنت يا مها ما شاء الله تلاوة ما شاء الله ممتازة ومحققة ما شاء الله فيها الحروف والوقفات أيضا ما شاء الله ممتازة. لكن الابتداء بذرونا نتبعكم يمكن ثاني واحد تركي ومها كلهم بدأوا بقوله ذرونا نتبعكم. ما أتمنى أنهم ما يبدأوا بهذه البداية يعني لأنها كلام مخلفون فيحاولون لا يبدأون بذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا. صحيح وين الوقف الصحيح؟ سيقول مخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. أو إذا كان الله نفس يوقف بعد نتبعكم يكمل كلمة نتبعكم لكن يقول نفس قصير. طيب. نقول يقرأ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يحاول يعني يأتي بما قبله وبعده حتى أنه يعني يكون كلام لمن قال هذا الكلام. نعم. طيب معنا الآن أبو يوسف من جدة. تفضل يا أبو يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ما شاء الله ما شاء الله يا أبو يوسف جميل ما شاء الله قراءتك وأدائك وصوتك ويعني ما شاء الله حتى أحكام التجويد ما شاء الله متميز فيها. جميل ما شاء الله. أبو يوسف لك تسجيلات؟ لازم تحجون يعني يا شيخ. لا طيب. يعني نص لا أنا الحين أسألك بس بيجيك بعد شوي الشيخ يوسف يعطيك ملاحظات. الله يعطيك العافية. أبو يوسف في ملاحظة يعني هذه غالبا ملاحظة تكون يعني لمن وصلوا مراحل ما شاء الله متميزة مثلك لكن نعطيك إياها من باب الفائدة يعني أنا متأكد في ناس تسمعون. نعم في مثلا هاي تأتي غالبا مع الحماس يعني غالبا مع عندما ما شاء الله أنت وأنت تقرأ واضح أنك تكتمس النفس بشكل جميل ثم تبدأ تقرأ حتى تأخذ بقدر الإمكان تأخذ يعني الآية بأكملها بعض الأحيان لكن هذا الحماس عند الوقف يكون فيه هناك هواء يخرج مع الحرف مثلا على سبيل المثال في قراءتك قلت أنت ذرونا نتبعكم لاحظ الهواء هذا كأنك أعطيته في الكلمة يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم كذا يجيك هوس الأخير الهوى هذا الأخير حاول بقدر إمكانك هو تقريبا تكون لازمة مع الواحد لكن إذا تركتها بمرة مرتين ثلاث أربع ست لاشة بإذن الله لكنها غالبا تكون مع الحماس يعني في قولي في أنت وضحت معك في نتبعكم ولو سمعت الإعادة إن شاء الله يوم الأربعاء ويوم الجمعة ستلاحظها وأنا متعرض أنت عرضت قراءتك على من يا شيخ أبو يوسف والله إحنا في جدة عرضناها على بعض مشايخنا في جدة ما شاء الله مجاهدين لكن أنت ذكرت يا شيخ إنه مسألة الحماس وأضف إليها ممكن مسألة الخوف والقلق يعني نفسية كذا شوي يعني أي نفسية هي أنا الحمد لله لا صليت إمام بالناس ما ألحظ هذا الأمر ربما أنت لاحظت ربما الخوف والحماس والمجتمع لكن ما أحد من المقرئين لبهك عليها لا هنا ظهرت معه بس على الهواء مع الحين إيه قصدك مع الدخول المباشر هذا معنا إيه هي هذه فقط ممكن عموما طيب أعود لسؤالي الأول أبو يوسف لديك تسجيلات في بعض التسجيلات ما يبغى احنا سأتواصل معك انا بعد الحلقه وان شاء الله يتواصل معك الزملاء في قسم التلاوات بالاذاعه على اساس نستفيد ان شاء الله اذا كان هناك تلاوات تجاز من قبل اللجنه الشيخ يوسف تستفيدون مني انا اشتبهم بي الله يرحم والديك فيكم خير كلكم فيكم خير شكرا يا ابو يوسف من جده في امان الله الان معنا عبد الله من ابها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله يا عبد الله مساكم الله عذرا تأخرنا عليك شوي لا عادي لا مشكلة الله يبارك فيك تفضل استعذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما فيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مقانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سنت يا عبد الله بارك الله فيك، لكن اهتم بإحكام التجويد بعض يعني الإدغام الإخفاء، حاول قدر إمكانك تهتم فيها أكثر، لأن ما شاء الله قراءتك الميزة اللي فيها أنها سلسة سهلة جدا غير معقدة كما يقولون، تحتاج بس أنك تنتبه لأحكام التجويد، يعني مثل قوله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء إذا انطلقتم مثلا، هذه تنتبه لها حتى إن شاء الله تكتمل قراءتك بإذن الله تعالى. والله يا طويل العمر الله يحفظك، يعني أنا من أول أبغى أشارك معكم، وخوي الله يسعده ويمسيه بالخير هو اللي أصر أني أطلع معكم الليلة المشتبك شوية. لا لا بالعكس إن شاء الله، بس هو قال أطلع إن شاء الله عشان برضو تتعود وكمان يصححون القراءة حقك. للمعلومية ترى بعض التصحيح لا يلزم أن يكون قراءتك خطأ، يعني ما شاء الله قراءتك جيدة. إحنا نبحث عن يعني دائما الواحد لما يقرأ الآن، كثير من الشباب اللي يقرأون معنا في الحلقة تكون قراءته ما شاء الله مستواها عالي جدا، فتجد يعني يكون الرد لنا على قدر يعني قراءته. يعني بعض الأحيان يجيك أحد الأخوة يقرأ يكون ما عنده أحكام التجويد نهائيا، نقول له تعلم أحكام التجويد. يجي واحد مثلا قراءته ممتازة، عنده أحكام التجويد، عنده الوقف والأداء ممتاز، عنده الأداء ممتاز، تدخل معنا في تفاصيل، نعطيه في تفاصيل أكبر يعني حسب قراءة الشخص. فأنت ما شاء الله قراءتك ممتازة، يعني حتى اللي عجبني في قراءتك عبد الله هذه قراءة تسمونها قراءة الأئمة، يعني غالبا الأئمة يقرأون بها خاصة في التراويح، سلسة حدرية شوي يعني فيها حدر غير معقدة، لكنها تحتاج تهتم بحكام التجويد، لأن يعني في مفهوم عند بعض الناس إذا قلت له اقرأ بالحدر يروح يترك أحكام التجويد. لا، أحكام التجويد لا معك لابد، يعني وش تعريف الحدر؟ الحدر هو القراءة بسرعة مع مراعاة أحكام التجويد، هذا هو تعريف الحدر. يعني الأحكام التجويد أنا مهما التهبت في حاجات نفسي فيها أحكام التجويد، صحيح يا شيخ؟ شلون؟ تقصد أني أحكام التجويد أني بعض الآيات جبت فيها أحكام التجويد بعض الآيات نفسي؟ أيوة بالضبط، ويمكن تقول يمكن مثل ما ذكرت أنت تقول يعني أول مرة تخرج معنا قد تكون الارتباك له دور كبير، النفس يعني يضيع في القراءة فيخطف ويخطف بعض الحروف. الله ينفع بك شيخ عبد الله. بس شكلك يا عبد الله متأثر بتلاوة الشيخ سعود الشريم. الله يسعدني. نعم الشيخ سعود الله يمسيه بالخير إن شاء الله يحفظه يا رب. آمين، وإياكم من يسمع. وإياكم إن شاء الله جميعا. بارك الله فيك، شكرا يا عبد الله. أنتم شكرا لكم، حفظكم الله تعالى. عبد الله من أبها، نذهب الآن إلى المدينة، معنا من هناك عمار، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عمار. الله يحييك، الله يحييك يا شيخ. آمين وياك. تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أحسنت يا عمار. عمار تحفظ القرآن؟ والله أحفظ ست أجزاء. أنت قريب من الحرم، يعني ما اشتركت في حلقات الحرم؟ لا أبدا والله، وحتى أنا جيت المدينة قريب يعني ما إيه. لا ضروري تلتحق بحلقات الحرم، ما شاء الله فيها نشاط طيب جدا، يعني برئاسة الدكتور عبد المحسن القاسم جزاه الله خير، يعني يبذل جهد كبير في هذا، فأنا أتمنى أنك يعني تكون مع الأخوة فهي فرصة لأهل المدينة، يعني كل من كان في المدينة فرصة أن يلتحق بهذه الحلقات. لكني بسألك سؤال في قوله تعالى إذا انطلقتم إلى مغانم، اقرأها مرة ثانية. إذا انطلقتم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. جيد، مغانم حاول الميم ترققها، يعني مغانم، ها ما مغانم، ما تقول مغانم، ما لا مغانم مغانم. جيد جداً. بارك الله فيك. شكرا عمار حسنت. من المدينة بارك الله فيك. الآن معنا من جدة أم جوري، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل يا أم جوري، استعذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغارم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أحسنت يا مجوري، ما شاء الله قراءة جيدة ما شاء الله، ومحققة ما شاء الله في حكم التدريب ما شاء الله. شكرا لأم جوري من جدة. المشاركة الأخيرة معنا في هذه الحلقة من صالح مع أو إدريس. نعم صالح إدريس. صالح إدريس من المدينة، حياك الله يا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت المتصل الأخير. نعم. ومن المدينة. نعم. لذلك نريد يعني تلاوة الشيخ الحذيفي أو يعني بهذا المستوى تقريبا. جاهز يا صالح؟ جاهز. نعم. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، كذلكم قال قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. طيب يا صالح ما شاء الله جزاك الله خير، لكن في قوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم، مرة ثانية اقرأها. سيقول المخلفون إذا انطلقتم. انطلقتم قاف، ها قاف، لأنك ما شاء الله كل حروف القاف جبتها كويسة إلا هذه جبتها غين. إذا انطلقتم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. بارك الله فيك، أحسنت يا شيخ صالح. نعم صالح إدريس من المدينة، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك. سعدنا في هذه الحلقة بالاستماع لمجموعة من تلاوات المستمعين والمستمعات، بارك الله فيما سمعنا، والمعذرة لمن لم نتمكن من استقبال اتصاله معنا في هذه الحلقة. الآن سنستمع لسؤال الحلقة اليوم في مسابقة المستمعين. أذكر بأن السؤال في إجابته موجودة في تفسير الآيات التي تلوناها في هذه الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين، مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في آيات هذه الحلقة قول الله عز وجل ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. اذكر المعنى الوارد في هذه الآية. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في آيات هذه الحلقة قول الله عز وجل: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. اذكر المعنى الوارد في هذه الآية. ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. استمعنا لسؤال الحلقة أيها الكرام، بإمكانكم الإجابة عن طريق حساب جمعية مكنون في تويتر. أما عن الفائز في حلقة الأسبوع الماضي في مسابقة المستمعين فهو المستمع نايف الحارثي من الرياض. نايف الحارثي من الرياض، مبارك، فزت بجائزة المستمعين لحلقة الأسبوع الماضي. إن شاء الله يتم التواصل معك من قبل الإخوة في جمعية مكنون وتسليمك الجائزة بمشيئة الله. أما المسابقة الأخرى فهي مسابقة تنحصر فقط بين المتصلين الذين شاركوا معنا في الحلقة، وجائزتها جهاز القلم القارئ الذي يساعد على التعلم، وهي تمنح لأكثر المتصلين استجابة وتعلما. فعند الشيخ يوسف تفضل. اي نعم، ما شاء الله اليوم استقبلنا تقريبا 10 اتصالات، لكن يعني واضح ان التلاوات ما شاء الله متميزة. معنا صالح إدريس، هو اللي يعني يحتاج أن يعني يستفيد إن شاء الله من هذا القلم. جيدة تلاوته لكن يحتاج إلى يعني مثل ما يقولون ترميم أو تضبيط من خلال هذا البرنامج أو هذا الجهاز، إن شاء الله يكون يعني يستفاد منه بإذن الله تعالى. ما شاء الله، المتصل الأخير. إذن صالح إدريس من المدينة، إن شاء الله يتم التواصل معك من قبل الإخوة في جمعية مكنون وتنسيق تسليمك الجائزة. أنت في المدينة طبعا، ترسل لك إن شاء الله من الرياض. مبارك لك يا صالح إدريس، فزت معنا بجائزة المتصلين ونايف الحارثي بجائزة المستمعين. طبعا وصلنا لختام الحلقة، بعد فاصل نعود لنختم مع ضيفنا إن شاء الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-011-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن.